الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفر بالليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل ورحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبدي. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى، وان من حد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد، فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نواصل الرحله، رحله الانسان في الدنيا والآخرة، وما زلنا نقف في أرض المحشر، وما زال الحساب مستمر مع أصناف من الناس. وقفنا في الجمعة الماضية مع صنف جمع من الحسنات الكثيرة والكثيرة والكثير، وكانت له علاقة طيبة بينه وبين الله عز وجل، ولكنه خسر كل ذلك لأنه أفسد العلاقة بينه وبين الناس، لأنه ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فأخذوا من حسناته، وعندما انتهت أخذوا من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فانتهت. نكمل اليوم وقفة الحساب. وابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق عمر كانت له كلمات طيبة في جانب الحساب ينصحنا بها ويأمرنا بها. قال ابن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتهيأوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حساب، نعم. تستعد له من الآن؟ نعم. تحاسب نفسك من اليوم؟ نعم. فإذا ما أخطأ العبد سجل ذلك في سجلاته التي سوف يقرأها أمام الله، يقرأ أنه أخطأ، ثم يتوب العبد عنها، ثم يسجل الأخطاء. وكلنا مخطئ، وكلنا ليس بمعصوم، فتسجل علينا الأخطاء ولا ندري أقبلت التوبة أم لا، ولا ندري هذه الحسنة قبلت أم لا. ثم يأتي يوم الحساب، ويوم الحساب اليوم نقف في كنف الله عز وجل فيه، نقف مع الحساب اليسير الذي عندما تحدثت فيه عن أصحاب اليمين قلت لنا وقفة مع أصحاب اليمين في الحساب اليسير. اليوم بعون الله نقف معهم، ولكن هناك إشكالية بسيطة. السيدة عائشة تقول فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كده، ويقول للصحب الكرام يقول لنا: من نوقش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، الله عز وجل يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأنت تقول من نوقش، مجرد المناقشة عذب. قال لها يا عائشة: ذلك العرض، ذلك العرض. إذن أمام الله هناك أقوام لهم مناقشة، ومن ناقشه الله عذب. يسألوا ربنا ويناقشوا ربنا، هذا عذاب له. أما أصحاب الإيمان، من ليس عليهم للناس وللخلق شيء، نظفوا أنفسهم من حقوق الناس قبل الممات بتوبة وبإرجاع الحقوق إلى أهلها، هذا حساب يسير، وذاك هو العرض. الحساب اليسير العرض، والمناقشة عذاب. ايه العرض ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه السيدة عائشة فيما رواه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه، بدأتي بيقول: اللهم اجعل حسابي يسيرا، اللهم اجعل علينا الحساب يسير يا ارحم الراحمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة قاعدة جنبه وهو بيصلي، تسمعه بيقول: اللهم اجعل حسابي يسيرا. فعندما انتهى من صلاته قالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحساب اليسير؟ ليه الشتات يصير ده؟ ايه الشتات اللي يصير ده؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمع اللي هو العرض ان ينظر في كتابه يتبص في كتابك ان ينظر في كتابه ما بيناقشوش ما بيقولوش عملت وما عملتش وليه عملت وليه سويت ان ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه اللهم هون علي الكتاب يا ارحم الراحمين يعني العرض ترفق من الله عز وجل ترفق بالمؤمنين في حساب يسير تعرض الاعمال دون مناقشه كيف زكعت فيما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عبد ينادى قم يا فلان ابن فلان نادى على اسمك في وسط الامم في ارض المحشر الكل بيسمع كيف هذا امر عند الله صوت وصوره الكل يراك والكل يسمعك وانت تناقش ينادى بين الخلاص فليقم فلان ابن فلان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك تحسن اختيار اسماء ابنائك لانهم حيتنادوا اسماءهم واسماء ابوهم في ارض المحشر ما ينفعش حضرتك تسمي بنتك فتنه ويتنادى عليها يا فتنه يا بنت فلان اعوذ بالله احذر انتقوا لابنائكم اسماء لانهم سوف ينادوا بها يوم القيامه يا فلان ابن فلان قم للعرض على الملك السيئ فيتقدم العبد هل من احد له عليه حق ليس هناك غرماء عبد نقي صفي ورع محبوب بين الناس صاحب خير امسك العين واللسان واليد عن الاساء الى غيره تقدم الى الله عز وجل فيدنيه الله عز وجل يقرب منه ويضع عليه كنفة يعني يستره محدش يسمع اللي هيحصل بينه وبين ربه ما الامر منقول على الهوى ما يسمعوش فيضع الله عليه كنفة يعني يستره دي كبيرة دي بتاعت مين دي بتاعت مين بتاعت اللي رواها مسلم عن ابي هريرة من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة تعرف تعملها شفت بعينك سمعت بودنك استر اياك والفضيحة فالفضيحة ان كانت منك في الدنيا حتى وان كان هذا العمل انت فعلته في ليل ثم فضحت نفسك تأتي يوم القيامة والعياذ بالله فاحذر الستر تستر الناس يسترك الله في الدنيا والآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة في الآخرة لسه شايفها دي وضع الله عليه كنفة، يعني ربنا استطره. الناس مش شايفة هيحصل ايه، اللي شايفة رؤية، لكن سماع لم تسمع الحوار الذي بينه وبين الله. فيضع الله عليه سترة ويحفظه كتابة سترة فيقرأ العبد: أتعرف ذنب كذا؟ نعم يا رب أعرف. أيوة عملت. ويمر: أتعرف ذنب كذا؟ نعم يا رب أعرف. أتعرف ذنب كذا؟ نعم يا رب أعرف. حتى يقرره بذنوبه. حد السامع ربنا ستر عليه، حوار فيه وبين ربنا بس. حتى ظن العبد أنه هالك، فإذ بالله تبارك وتعالى يقول له: سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أغفرها. ما هو مش شايف غير الذنوب الذنوب الذنوب، هو تاب واستغفر وأصلح، دي مش باينة بالبال يوم يعني. سترتها عليك، من سطر مسلما سترتها عليك في الدنيا وسطر اختنفه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إياكم أن تتتبعوا عورات الآخرين، فإن من تتبع اسمع فإن من تتبع عورة أخيه المسلم اللي مسكلها على الوحدة مستنى يشوفها تعمل ايه، بتسمع وبتبص وبيسمع ويبص عشان يفضح. فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. فضيحة في البيت، هذا اليوم الحساب اليسير، وقفة مع الحساب اليسير في كنف الله عز وجل، مع ما رواه عبد الله بن أحمد في الزواج وذكره القرطبي في التذكرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. اسمع بقلبك، عبد نودي عليه يا فلان ابن فلان ضمن العرض، تقدم مش بيتناقش، ده العرض من غير مناقشة، هي دي العرض، هي دي في كتاب ياسين، قم للعرض. حد مؤمن، الكل سمع باسمك، الكل ينظر ما الذي سوف يحدث مع هذا الحد، الكل ينظر ولا صوت. يتقدم العبد الى الله عز وجل فيضع الله عليه كنفه يستره، ما يفضحوش في الحوار اللي حيدور بينه وبين الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: خذ كتابه، سجلات بكل صغيره وكبيره، اقرأ. فيقرأ الحق، فيمر العبد بسيئة فيسود لها وجهه، يسود لها وجهه، ويمر العبد بحسنة فيبيض لها وجهه. عمال يقرأ كده، سيئة مش يسود، حسنة مش أبيض. ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى ويهدئ من روعه: عبدي أتعرف، أنت عارف السيئة دي؟ قال: نعم يا رب أعرفها. فيقول ربنا له: أنا أعرف بها منك، أنا أعرف بها مين؟ فيبدأ العبد في العرض مع الله، مش بيناقشه، بيعرض عليه. فيمر العبد بالسيئة والقوم لا يسمعون في أرض المحشر، لكن بيبصوا ويتفرجوا. فيمر العبد بالسيئة فيقول له الله قد غفرتها، فيسجد فيقول، فيأتي ما بعدها فيرى حسنة، فيرى أن الله قد قبلها فيسجد ويقول، ثم يمر على السيئة فيقول الله له قد غفرتها فيسجد. وهكذا العرش ما بين حسنة يقبلها الله فيسجد، وسيئة يغفرها الله فيسجد، والقوم في أرض المحشر يروا حتى يسجد ويقوم، يسجد ويقوم، ولم يعرفوا ما بينه وما بين الله عز وجل. فإذ بالخلائق في أرض المحشر تنادي على بعضها البعض فهي لا تعلم ما في الحوار ولا ترى إلا السجود، تقول لبعضها البعض طوبى لعبد لم يعص الله قط. هي ما شافتش منه إلا أنه ساجد، سايب قاعد ساجد، وما سمعتش الحلاقة ولا الحوار، والله تجلى عليه بمغفرة ورحمة. الوقفات مع أصحاب الحساب اليسير تطول، ولكن أختم بموقف للشباب وللشيبة. الشاب الذي نشأ في طاعة الله، والشيخ الذي شاب شعره وشاب في الإسلام وهو في قرب من الله وطاعة. يروي لنا أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، يقول في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي أن يعذب ذا الشيب المسلم، إن الله يستحي أن يعذب من شاب في الإسلام. ثم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القولة، فيسألونه: وما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبكي ممن يستحي الله أن يعذب وهو لا يستحي. ربنا بيستحي أن يعذبك، واستحياء الله الاستحياء أعلى من تفكيرنا، تتوب فيه الأفهام ولا تدركه العقول. فحياء الله كرم وبر وجود على ذلك العبد، أي أن من شاب في الإسلام وهو في طاعة الله استحيا الله كرما وفضلا وجودا عليه أن يعذبه، بل أن يعرض عليه السيئات، بل لا ليس له عند الله إلا أن يؤمر له بجنة. فيما رواه البيهقي: إن الله يستحي، إني أستحي، أو قول لله عز وجل في حديث قدسي: إني أستحي أن أعذب عبدي وأمتني شاب في الإسلام. فاحرص فاحرص أن تكون على حياء، لأن الله إذا كنت من المتقين وشفت في الإسلام على طاعة الله يستحي أن يعذبك جودا وكرما وفضلا منه يدخلك الجنة. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلامه على النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحباب، طفنا اليوم بحضراتكم مع الحساب اليسير مع كنف الله عز وجل، مع قول عمر حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقفنا مع ستر الله لمن يستر مسلما في الدنيا، يستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وقفنا مع هذا العبد الذي مر بالحسنة فبيسر له وجهه، ومر بالسيئة فاسودت لها وجهه. مررنا به وقد غفر الله له السيئة فسجد، وتقبل الله منه الحسنة فسجد، حتى لم يرى عليه أهل المحشر أنه ما هو إلا عبد لم يعص الله عز وجل أبدا. وقفنا وختمنا مع من شاب في الإسلام، من عاش من شبابه طائعا لله حتى شابت منه هذه الشعرات. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا ويتقبله ويتقبل الجميع في طاعة في الدنيا وفي حساب يسير يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اجعلنا في نصرك ومتحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احسن دماءنا، اللهم احسن دماءنا، اللهم احسن دماءنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير كله، اللهم صب علينا الخير كله، اللهم صب علينا الخير كله. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.